يقول أنا شاب في 17 من عمري أحب فتاة تشعرني بعميني، مشكلتي أني أحبها وهي تبادلني شعوري، ولكن أخوها صديق لي ولا يسمح لي ضميري بخيانة صديقي، ولا أريد أن يعلم بذلك ولكن أريد مقابلتها وهي تهوى بذلك، هل أغالبها أم أحافظ على صديقي علما أن المقابلة لا تتعدى السلام؟ فأنا مختار، أوضحي بصديقي أم بحبيبة؟ ارحمونا ولكم هذه حالتي، أفيدونا أفادكم الله بمزيد من العلم والمعرفة. وفي النهاية أقول أنه معذب في هذا ويتمنى أن تفيدوها. هذا يا ولدي خطأ عظيم ولا ينبغي لك مثل هذا العمل، واجب عليك إذا كنت تستطيع النساء أن تطلبها من أوليائها، تطلبها من أوليائها، أما الاجتماع بها ويزيدك شرا وفتنة وربما أفضى بكما إلى وقوع الفاحشة، فلا يجوز هذا، بل إذا كنت راغبا فيها وراغبة فيه فأتي ذلك من الطريق الشرعي ولا تقربها ولا تخلو بها ولا تتكلم معها في التلفونات، ولا تطلبها من وليها واخطبها من وليها، فإن جاءت الحمد لله ولا أعطاك الله خيرا منها، انت سأل ربك أن يعطيك من فيه الخير والصلاة، ولا تحرق على هذه التي قد تجتمع بها من طريق من شيطان يطلب سيء فتضر دينك ودنياك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وربما أفضى بك إلى ما أحمد عقباه من جلد وسوء حال وتغريب عن بلادك إلى غير ذلك. المقصود أن الواجب على من أراد امرأة سواء شابا أو شيخا أن يطلبها بالطريق الشرعي، يخطبها من أوليائها، فإن أجابوه الحمد لله، وإن لم يجيبوا يسر الله له ويرى إذا صدق وأعطاه الله من هو إن شاء الله أبرك منها. وهكذا هي رائدة أحدا تكتب وتقول لأوليائها إن خطب فلان أو إن فلان يرى وفية، وتطلب منهم أن ينظروا في الأمر من الطريق الشرعي، أما من طريق المغازلات أو الخلوة المنكرة هذا خطبه عظيم. نسأل الله السلامة. نعم.